بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب فرض الوضوء وصفته، أي باب ذكر فروض الوضوء أي أركانه وأيضا ذكر صفة الوضوء. قال: فروضه أي أركانه ستة، لو اختل واحد منها بطل الوضوء. قال: في الفرض الأول غسل الوجه، ويكفي فيه لو كاثره بالمسح، وضابط الغسل أن يتقاطر شيء من الماء ولو كان يسيرا، هذا يسمى غسلا. وسيأتي بإذن الله في صفة الوضوء حد الوجه. قال: والفم والأنف منه، يعني من الوجه، أي أن والفم أي المضمضة، والأنف أي الاستنشاق داخل في فرض الوجه. وإذا اغتسل المرء فعم جسده بالماء يكفيه عن الوضوء، بشرط أن يتمضمض ويستنشق. والفرض الثاني أشار إليه بقوله: ومسح، قال: وغسل اليدين، والمراد إلى المرفقين، لقوله سبحانه: يا الذين آمنوا إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وحدها من أطراف الأصابع وليس من مفصل الكف إلى المرفقين، والمرفق داخل في ذلك الفرض. والفرض الثالث قال: ومسح الرأس، كما قال سبحانه: وامسحوا برؤوسكم. ويمسحه مرة واحدة ولا يزيد. والواجب هو مسح جميع الرأس، ولو ترك منه شيئا يسيرا لا بأس. قال: ومنه الأذنان، أي أن الأذنين داخلة في ذلك الفرض. ولو مسح أذنيه من أي جانب منها أجزاء، ولكن الأفضل أن يضع سبابته في صماخ أذنيه والإبهام على ظاهر الأذن من الأعلى. ولو مسح أذنه من الخارج يكفي. والفرض الرابع قال: وغسل الرجلين، أي حتى يتقاطر منها الماء، والمراد للكعبين كما قال سبحانه: وأرجلكم إلى الكعبين. والفرض الخامس قال: والترتيب، أي ترتيب بين هذه الفروض الأربعة، فلا يبدأ بغسل الرجلين ثم الوجه مثلا، وإنما على ترتيب السابق المذكور في الآية. والفرض السادس قال: والموالاة. والمراد بالموالاة ما ذكر بقوله، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، مثل لو غسل وجهه وتأخر يسيرا عن غسل اليدين لكن الماء لم ينشف من وجهه، نقول يكمل الوضوء. وإذا نشف الماء من وجهه ولم يشرع في غسل يديه فإن الوضوء هنا يكون قد بطل. ودليل الترتيب والموالاة فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الآية في ذكر الترتيب: يا أولي الأمر إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.